بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء يريقها بالقتل كما فعل بنو الجان وكانوا فيها، فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال. ونحن نسبح متلبسين بحمدك، أي نقول سبحانك الله وسبحان الله، أي نقول سبحان الله وبحمده، ونقدس لك، ننزهك عما لا يليق بك، فاللام زائدة والجملة حال، أي فنحن أحق بالاستخلاف. قال تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، من المصلحة في استخلاف آدم وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي، فيظهر العدل بينهم. فقالوا: لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم، لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره فخلق الله تعالى آدم من أدين فخلق الله تعالى آدم من أديم الأرض، أي وجهها، بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها، وعجنت بالمياه المختلفة، وسواه ونفخ فيه الروح، فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمادا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. واذكر يا محمد، يعني اذكر لقومك الذين أرسلت إليهم إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ ما هي؟ إيش؟ ظرفية لما مضى أو لما يستقبل؟ لما مضى. اذكر يا محمد إذ قال ربك، يعني اذكر لقومك هؤلاء الذين أرسلت إليهم يا محمد ما مضى وتقدم من قول الله سبحانه وتعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. السلام. خليفة، خليفة هي قراءة العامة، قرئ خليقة، قراءة لمن؟ نعم، شاذة، لك لمن؟ ليعرف من قرأ بها، هي نقلت في كتب التفسير: قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليقة. خليقة فعيلة معنى مفعولة، يعني جاعل أمة مخلوقة من غير جنس الملائكة. ولذا صح منهم أو أن ينسب إليهم الفساد في الأرض. اذكر يا محمد قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذه قراءة عامة. إذ قال ربك للملائكة، الملائكة جمع ملك، وأصله إيش؟ ملأك، ملأك، ملأك جمعه ملائك، جمعه ملائك. إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي وهو آدم، فعلى هذا خليفة فعيل بمعنى فاعل، خليفة يعني خالف، يخلفني في تنفيذ أحكامي وهو آدم. إني جاعل في الأرض خليفة شخص يخلف إذا انتهى، فهو فعيل بمعنى إيش؟ يخلف بمعنى مفعول، يعني يخلفه غيره، وعلى التأويل الأول يخلفني، يخلف الله سبحانه وتعالى في تنفيذ أحكامه فيها يعني في الأرض وهو آدم. الخليفة رحمة من الله سبحانه وتعالى في الأرض لتنفيذ أحكام الله وأخذ الناس بالحق، تقويمهم عليه وإنصاف المظلوم من الظالم، ولذا يجب نصب الخليفة إجماعا بالشرع والعقل. فنصب الخليفة واجب وله شروط ذكرت في كتب أهل العلم، منها أن يكون مسلما، ذكرا، مكلفا، رشيدا، مدرك لثروب السياسة، وعارف بصنوف الحروب وجميع ما يحتاج إليه. فالشروط ذكرها أهل العلم، ذكروا أنه لا يجوز أن يجعل في الأرض أكثر من خليفة في قول جمهور العلماء، بل يجب أن يكون خليفة المسلمين واحدا، وهذا متى؟ في حال الاختيار، أما في حال الإجبار وتغلب بعض الناس على بعض النواحي مما لا يقدر على توحيد أمر المسلمين بسببه، هذا له حكم آخر، وكذلك سائر الشروط. الشروط من الشروط أن يكون عالما مجتهدا، وهذا أيضا في حال الاختيار، يعني في حال ترشيح خليفة، لكن إذا تغلب على الناس شخص غير مجتهد لهم شروط الاجتهاد عند أهل العلم، فإنه حينئذ وهو مسلم في دائرة الإسلام لا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال، بل تجب طاعته وتلزم. من الشروط أيضا أن يكون من قريش، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الأئمة من قريش، ولا يزال هذا الأمر في قريش، لكن مثل ما ذكرنا أنه لو تغلب شخص غير قرشي لزم طاعته وحرم عصيانه وحرم الخروج عليه. وفي هذا وعلى هذا يتنزل حديث السمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا. لا يجوز أن ينتخب عبد حبشي، ما يجوز أن يولى على المسلمين عبد حبشي، لكن إذا تولى بقوته فلا يجوز الخروج عليه ما دام مسلما. إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي وهو آدم عليه السلام. آدم أبو البشر، كما أن الجان أبو الجن، ومنهم من يقول أن إبليس هو أبو الجن على ما سيأتي. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ الآن إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ما الفائدة من هذا الخبر حينما قال الله سبحانه وتعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ يستشيرهم في هذا ليأخذ رأيهم في جعله في الأرض خليفة أو لا يجعل؟ يستطلع آراءهم؟ لا. يعني لما قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها، بان له شيء لم يكن معلوما عنده؟ لا، لكن قال لهم ذلك ليعلم خلقه مبدأ الشورى، وهو أن ولي الأمر إذا أراد شيئا جمع أعيان دولته وقال لهم إني سأفعل كذا، لكن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافي. ولذا لما قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ترك؟ ما ترك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي، والفساد في الأرض إنما هو بالمعاصي بالشرك فما دونه، ظهر الفساد في البر والبحر بأي شيء؟ بما كسبت أيدي الناس. ويسفك الدماء، يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء، وهذا من باب عطف إيش؟ من باب عطف الخاص على العام، لأن سفك الدماء من جملة المعاصي. لكن لماذا يعطف الخاص على العام؟ يذكر الخاص بعد العام أو العكس؟ يذكر العام بعد الخاص، نعم، للاهتمام بشأن الخاص والعناية به. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، نوح من جملة النبيين، لكن للاهتمام بشأن نوح أفرد وعطف عليه العام. ويسفك الدماء، يريقها بالقتل كما فعل بنو الجان وكانوا فيها، فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال. يعني الملائكة حينما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، هل هو افتراء أو لأن هناك من سكن الأرض قبل هذا الخليفة ومن وذريته وأفسدوا في الأرض فقاسوا ما سيكون على ما كان؟ وهل هذا من باب الغيبة لآدم وذريته؟ الملائكة قالوا تجعلوا فيها من يفسد، ذكروهم بما يسوء، نعم، هم ذكروهم بما يسوء وما يكرهون، هل من باب الغيبة ولا لماذا؟ نعم، هو إخبار، نقول في باب المشورة، إذا أخبر المستشير بما يسيء إلى المستشار فيه من باب بذل النصيحة، ما يدخل في الغيبة، هذا ما استثني. وقياسهم ما لم يكن على ما كان، باعتبار أن من عداهم من الملائكة، من عدا الملائكة ليس بمعصوم. هذا الخليفة وذريته باعتبار أنهم ليسوا من الملائكة، تصور وتوقع منهم الإفساد في الأرض كما وقع من قبلهم من بني الجان. نعم، كيف؟ لكن عرفت عينه، عرفت عينه إيه؟ بما يكره. تقول هذا بيفسد ادعاء غيب، هذا أشد، هذا ادعاء غيب. لكن أنت وش الباعث؟ الباعث كلام على الباعث، وش الداعي مثل هذا الكلام؟ أردى أردى هذه. أنت بتفر من شيء تقع في أشد من. نعم نعم. هذا هو مروي عن بأسانيد كثيرة عن المفسرين من الصحابة والتابعين، كلهم مروي. وإلا كيف يقولون ما يفسد فيها؟ نعم. اللهم إلا إن كانوا يطلعوا على شيء من اللوح المحفوظ أو بقراء دلتهم على ذلك كما يقول بعض المفسرين. ونحن نسبح لك، الجملة حالية، ونحن نسبح متلبسين بحمدك، ونحن نسبح متلبسين بحمدك، أي نقول سبحان الله وبحمده. وقول سبحان الله وبحمده من أفضل الكلام، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالتسبيح الذي هو التنزيه لله سبحانه وتعالى عن جميع النقائص والعيوب من أفضل الكلام، والمفاضلة بينه وبين الحمد عند أهل العلم معروفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا في الصحيح، في صحيح البخاري. وهذه الكلمة قال 100 مرة في أقل من دقيقتين. ففضل الله سبحانه وتعالى عظيم، ولا شك أن الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وهي غراس الجنة، كما جاء في الحديث أن إبراهيم عليه السلام قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. هذه الشجرة وهذه النخلة التي تحتاج إلى عمر طويل حتى تثمر أو وقد لا تثمر، تغرس في الجنة بكلمة سبحان الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الباقيات الصالحات. في أحد يحفظ من النونية في هذا الباب؟ ما فيه؟ وغراسها التوحيد وإيش؟ أو ما في أحد؟ ونرتاح أجل. ونحن نسبح متلبسين بحمدك، أي نقول سبحان الله وبحمده، ونقدس لك، أي ننزهك عما لا يليق بك. فاللام زائدة، اللام زائدة. ايش معنى زائدة؟ من حيث الإعراب، لأن الفعل يتعدى بنفسه. فالأصل نقدسك، فاللام زائدة، لكن زيادتها لأي شيء من حيث المعنى؟ توكيد ايش؟ نعم، لتوكيد اختصاص التقديس لله سبحانه وتعالى. أبو عبيدة معمر بن المثنى قال عن قوله تعالى إذ، في قوله وإذ قال ربك للملائكة، قال زائدة، إذ هذه زائدة، وإلا فالأصل وقال ربك للملائكة، لكنه كلام مرذول رد عليه. مفاد قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح، يعني ذكروا انتقصوا هذا الخليفة وولده ومدحوا أنفسهم بالتسبيح والتقديس. لماذا؟ نعم نعم نعم نعم. لكن القصد قصدهم وهدفهم من كون هؤلاء وصفهم هذه الخليقة أو الخليفة ومن تبع من يولد له بأنهم يفسدون في الأرض ونحن نسبح بالمقابل. أن يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول نحن خلقنا نسبح ونقدس ونعبد حق عبادك. نعم. كيف تخلق هذا الذي سيفسد وهذا مضاد لحكمة الله من الخلق وهو التسبيح وطاعته؟ كونه خليفة ألا يقتضي أنه سوف يكون أفضل منهم؟ لأنه ينوب عن الله سبحانه وتعالى في تنفيذ أحكامه. قاسوا على ذلك ما فعله الجن سابقا خافوا. نعم صالح عندك شيء؟ نعم، أن تكون الخلافة لهم. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى أي فنحن أحق بالاستخلاف ما دام هؤلاء هذا وصفهم ونحن هذا وصفنا، إذن نحن أحق بالاستخلاف. فقال الله سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة يعني الظاهرة والباطنة في استخلاف آدم وأن ذريته فيهم المطيع وفيهم العاصي فيظهر العدل بينهم. فقالوا لو وجد خليفة على الملائكة من الملائكة على الملائكة وظيفة هذا الخليفة له وظيفة ولا ما له وظيفة؟ نعم ليس له وظيفة. لماذا؟ لأنه ليس فيهم عاصي وفيهم مطيع، كلهم مطيعون. ما دام هؤلاء المخلوقين الذين سوف يوجدون وفيهم المطيع وفيهم العاصي فيهم المفسد وفيهم الذي يسفك الدم، نعم تظهر فيهم حكمة جعل الخليفة في الأرض ليعدل بينهم. يقول فيظهر العدل بينهم. فقالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم. لماذا؟ لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره، يعني لسبقنا آدم ورؤيتنا في الملأ الأعلى ما لم يره يعني آدم، إذن نحن أعلم منه وأولى منه بهذه الخلافة. ولذا العامة يقولون أكبر منك بيوم، نعم أعرف منك بسنة. هؤلاء يقول نحن قبل آدم، إذن عندنا من العلم ما ليس عنده. قال الله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون. فخلق الله تعالى آدم من أديم الأرض أي وجهها بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها، ولذا جاءت الألوان مختلفة في بنيه وعجنت بالمياه المختلفة، ولذا جاءت الطبائع والخلائق مختلفة. وسواه خلقه سويا ونفخ فيه الروح فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمادا. كان جمادا متى؟ قبل نفخ الروح كان أجوف جماد لا يتحرك على ما قيل يمر به إبليس فيضربه فيسمع له صلصلة. نعم لم يستطيعوا أن يقبضوا من الأرض ثم بعث عزرائيل فقبض منها ولذلك جعل ملك الموت. وذلك ما يدفع من أن الله خلق آدم وكان جمادا لمدة 1000 سنة أمام باب الجنة. إيه. هذه الآثار. على كل حال هي آثار ما يترتب عليها شيء، ومثل ما ذكرت أن الله سبحانه وتعالى بعث جبريل يأمره بالأخذ من الأرض، فقالت لماذا؟ قال ليخلق أو ليخلق الله سبحانه وتعالى مخلوق، هذه صفته وهذه صفة ذريته، ومآل بعض ذريته إلى النار، فقالت الأرض، هذا كأنه متلقى عن أهل الكتاب، لكنه لا يترتب عليه شيء. نعم. مخلوف يعني يخلف بعضهم بعضا، ايش فيه؟ خليفة الله في أرضه. يعني تريد الخليفة ليس الواحد الجنس، تريد أن الخليفة المراد به الجنس، جنس هذا النوع الذي يخلف بعضه بعضا، أتجعل فيها من؟ هذه للعموم. نعم، هم عرفوا أن هذا الخليفة خليفة على من؟ خليفة على ولده. نعم، ما يلزم أن يكون قولهم يفسد فيها أن يرجع إلى آدم نفسه، إلى الخليفة نفسه. خليفة يعني يخلفني في تنفيذ أحكامي وهو آدم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، كأنهم فهموا من كونه خليفة ينفذ أحكام الله على من؟ على ولده. نعم، فهو أيضا سوف يولد له وتكثر ذريته، يكون فيهم من يفسد في الأرض. وعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء المسميات. وعلم آدم الأسماء أي أسماء المسميات كلها، حتى القصعة والقصيعة. قالت هذا اقرأ. وعلم آدم الأسماء أي أسماء المسميات كلها بأن ألقى في قلبه علمها ثم عرضهم. لا عندك كلها. نعم. سقط كلها بأن ألقى في قلبه كلها، حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسية والمغرفة، بأن ألقى في قلبه علمه. صارت هالطبعة ذي ما هي بالحين اللي مع إيه. يقول هناك سيارة كرسيدة قديمة في زاوية المسجد الشمالية الشرقية تحت المنارة، شلون تصير سادة على أحد الجيران؟ يقول كرسيدة في زاوية المسجد الشمالية الشرقية سدت على أحد الجيران. كمل. بأن ألقى في قلبه علمها. علمها. ثم عرضهم أي المسميات، وفيه تغليب العقلاء على الملائكة، فقال لهم تبكيتا أخبروني بأسماء هؤلاء المسميات إن كنتم صادقين في أني لا أخلق أعلم منكم أو أنكم أحق بالخلافة. وجواب الشرط دل عليه ما قبله. قالوا سبحانك تنزيها لك عن الاعتراض عليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه، إنك أنت تأكيد للكاف العليم الحكيم الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. قال تعالى يكفي. وعلم آدم الأسماء ليبين للملائكة الذين اعترضوا على خلق آدم بما وصفوه وذريته به من قياس على من كان في الأرض قبله من المفسدين في الأرض. الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها ليبرهن أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق من هو أعلم من الملائكة وأفضل منهم. وعلم آدم الأسماء أي أسماء المسميات، أسماء المسميات كلها، وهذا أيضا تأكيد. يقول حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسية والمغرفة بأن ألقى في قلبه علمه. هذه حجة من يرى أن اللغات توقيفية، يعني ليست قابلة للاجتهاد. اللغات كلها توقيفية، لكن آدم هل علم الأسماء كلها بجميع اللغات؟ بجميع اللغات علم أسماء المسميات كلها؟ نعم. منهم من قال ذلك، منهم من قال ذلك، قال إن آدم علم أسماء المسميات كلها بجميع اللغات، ثم بعد ذلك بنوه حفظوا بعض اللغات دون بعض. فالعرب حفظوا ما كان بالعربية، والعجم حفظوا ما كان بالأعجمية، وهكذا أسماء ما كان وما يكون بدليل التوكيد. وهذا كما عرفنا حجة من يقول أن اللغات توقيفية. وفي المسألة كم قول؟ أربعة أقوال: توقيفية، توفيقية، نعم، تلفيقية، توقف. منهم من يقول الأسماء اللغات كلها توقيفية، لأن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، فكل هذه الأسماء مما كان وما يكون بجميع اللغات من الله سبحانه وتعالى، مما علمه الله سبحانه وتعالى آدم. ومنهم من قال توفيقية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى وفق الخلق على أن يصطلحوا على تسمية هذه المسميات. نعم، علم آدم أسماء الموجودات في وقته، لكن ما سيوجد بعده كثير جدا، نعم، توفيق من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله ألهمهم ووفقهم لأن يصطلحوا على تسمية هذه الأشياء. يعني الشخص لما يصنع أي آلة من حقه أن يسميها بما شاء، نعم، بما يدل على حقيقتها، بما يدل على حقيقتها. نقول هذا الاسم من الله سبحانه وتعالى مما علمه آدم، أو نقول أن الله سبحانه وتعالى ألهم هذا الشخص أن يسمي هذه الآلة التي صنعها بهذا الاسم مما يدل عليها. نعم، لا لا، القولان مختلفان، بينهم اختلاف. علمه آدم، يعني نأتي إلى هذا، هذا اللي بين يدينا. ماذا قال الله سبحانه وتعالى لآدم بالنسبة لهذا اسمه؟ يعني على هذا يكون الله سبحانه وتعالى علمه اسم هذا، ومما عرضه آدم على الملائكة هذا الذي بين أيدينا، وقال هذا اسمه، والرحمة يقال ما هذا؟ قالوا ما ندري، لا علم لنا إلا ما علمتنا، فقال آدم هذا اسمه. وعلى كلامهم مدام كلها علم كل شيء مما كان وما سيكون، حتى ما ذكر هنا من الأمثل القصعة والقصيعة وغيره. شيخ هذا قريب النظر، يكون كل شيء حتى من قبل ما يخلق أو يبقى الوفق الله أحد بعد الوجود. لا البعد ما هناك بعيد، البعد قدرة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا أوجد هذه الموجودات ثم أذهبها مرة أخرى. يعني الله سبحانه وتعالى أوجد مثل هذا الشريط ثم أذهبه مرة أخرى إلا أن وفق الله. أقول المسألة خلافية، فمبدأ اللغات مختلف فيه عند أهل العلم. هل هو توقيف بمعنى أن جميع ما ينطق به البشر مما علم آدم من الأسماء، أو هي توفيقية، توفيق من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء البشر على أن يصطلحوا على التسميات، أو تلفيق بعضها كذا وبعضها كذا، أو توقف قال الله أعلم وانتهى الإشكال. نعم، له الكلام على التوكيد، وعلم آدم الأسماء كلها. نعم، شون زيادة؟ له أثر في الوجود ولا ما له أثر؟ نعم، مثل إيش؟ كيف؟ وش يكون؟ إيه، لكن علم ما لم نطلع عليه، علم ما لم نطلع عليه، أو لكوننا سميناه بهذا الاسم عرفنا أنه مما علم آدم. وعلى هذا من يخطئ في التسمية؟ نعم، ما إذا قال له سمى آلة بغير اسمها وخطأ تتابع عليه الناس، لا شك أن مثل هذا واقع. والذي يستبعد أن يكون الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، نعم، ما كان وما سيكون، بعض المعاجم فيها عشرات الألوف من المواد. القاموس المحيط فيه كم؟ 60,000 مادة، شرحات ضعف. إيه، هذا شخص واحد. المقصود أن المسألة مثل ما تفضل الأخ، يعني الجدوى في الخلافية وبحثها، لكنها تبحث في مبدأ اللغات سواء كانت في علوم اللغة أو في أصول الفقه أيضا بحثوا مبدأ اللغات، والفائدة ليست كبيرة حقيقة إلا من باب فهم قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. نعم، تلفيقية، يعني بعضها توقيف وبعضها توفيق، ملفقة، اللغات ملفقة من هذا ومن ذاك، بعضها كذا وبعضها كذا. إلى الآن على ما يظهر هو إيه؟ نعم، أي واقع؟ أي لك إيش معنى التوكيد بكلها؟ يعني ما وجد فقط؟ على كل مثل ما تفضل الأخ، ما لها جدوى إلا من باب تقرير التوكيد هنا بس. أهل البدع ألم المسألة، لكن ألم يتوصلوا إلى بحث مسألة مادة اللغات؟ شو له؟ ها؟ أنت تقصد الاسم والمسمى يمكن؟ مسألة الاسم هل هو عين المسمى أو غيره، هذه مسألة ما في شك أن أهل البدع توصلوا بها، وأظن ذكرناها سابقا. ذكرناه في الدرس الأول. نعم. ثم عرضهم، أي عرض المسميات، عرضهم عرض المسميات ولا الأسماء؟ المسميات. فقال ما هذا؟ اسألهم، اختبرهم. ثم عرضهم أي المسميات، وفيه تغليب للعقلاء، لأن في هذه المسميات ما يعقل وما لا يعقل، ولذلك هم لما غلب العقلاء جمعهم جمع المذكر، قال عرضهم، ما قال عرضها، على الملائكة. لما عرضهم على الملائكة أجابوا ولا ما أجابوا؟ قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما أجابوا. فقال لهم تبكيتا وتوبيخا على استباقهم الحدث قبل وقوعه والنتائج قبل وقوعها، أنبئوني، أخبروني بأسماء هؤلاء المسميات إن كنتم صادقين في أني لا أخلق أعلم منكم أو أنكم أحق بالخلافة، وجواب الشرط دل عليه ما قبله. إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين، هذا إن شرط، كنتم صادقين إيش فعل الشرط، جوابه نعم، فإيش فأنبئوني أو أخبروني. نعم. قالوا سبحانك، تنزيها لك مرة أخرى عن الاعتراض عليك. الأول تسبيحهم وتقديسهم وظيفتهم، والثاني تنزيها له عن الاعتراض الذي اعترضوا به على خلقه آدم وذريته. لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه إنك أنت، تأكيد، أنت ضمير فصل توكيد، له محل من الإعراب ولا لا؟ لا محل له من الإعراب. إنك أنت العليم، العليم خبر، خبر إن، الحكيم خبر بعد خبر أو وصف، يجوز هذا وذاك، لكن يصلح أن يكون خبرا بعد خبر، يصلح أن يكون وصفا. أو أنت العليم الحكيم مبتدأ وخبر والجملة خبر إن. العليم الحكيم الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته، عليم علمه محيط بكل شيء، بالجزئيات والكليات، لا كما يقوله الفلاسفة من أنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهو أيضا حكيم يضع الأشياء في مواضعها. والحكمة في الأصل هي إيش؟ نعم، وضع الشيء في موضعه، وأصلها المنع، لأن الحكيم يمتنع عن فعل ما لا يليق به. الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته، قال تعالى، اقرأ. قال تعالى: يا آدم أنبئهم، أي الملائكة، بأسمائهم المسميات، فسمى كل شيء باسمه وذكر حكمته التي خلق لها. فلما أنبأهم بأسمائهم قال تعالى لهم موبخا: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، ما غاب فيهما، وأعلم ما تبدون ما تظهرون من قولكم، أتجعل فيها إلى آخره، وما كنتم تكتمون، تسرون من قولكم، لن يخلق أكرم عليه منا ولا أعلم. نعم. لما اعترف الملائكة بالعجز وأسندوا علم هذه الأشياء إلى العالم العليم الحكيم اتجه السؤال إلى آدم، يعني إذا سئل، لو تصور أن هناك فرقتين مسابقة علمية، تجي إلى الفرقة ألف بالسؤال ما أجابوا، يتجه إلى الفرقة باء. لما لم يجب الملائكة عن تعيين تبيين الأسماء أسماء المسميات ووكلوا العلم إلى عالمه والحكمة إلى الحكيم الخبير، اتجه إلى آدم، قال تعالى: يا آدم أنبئهم، أي أخبر الملائكة. والإنباء الإخبار بالشيء المهم، بالخبر العظيم الذي يهتم به، وليس كل خبر النبأ، إنما النبأ الخبر الذي يهم. ولذا قال سبحانه وتعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. أنبئهم أي أنبئ الملائكة بأسمائهم، أي بأسماء المسميات، فسمى كل شيء باسمه وذكر حكمته التي خلق لها. قيل له: يا آدم ما هذا؟ نعم، قال على سبيل التمثيل: قلم يكتب به. يعني ما اقتصر على أنه سماه فقط، بل ذكر الحكمة التي من أجلها خلق. فلما أنبأهم بأسمائهم قال تعالى موبخا لهم: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ما غاب فيهما وأعلم ما تبدون تظهرون من قولكم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وما كنتم تكتمون تسرون من قولكم لن يخلق أكرم عليه منا ولا أعلم. منهم من يقول: وأعلم ما تبدون مما ذكر، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وما كنتم تكتمون من قول إبليس: لئن سلطت عليه إيش لأهلكنه، ولئن سلط علي لأعصينه. هذا قاله بعضهم لأن الملائكة ما أضمروا شيء، عند إنما أظهروا ما أرادوا، لكن من باب المبالغة في علم الله سبحانه وتعالى بما ظهر وما بطن، كما يقال يعلم السر وأخفى، يعني وأخفى من السر. نعم، وكما في الحديث: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، يعني من باب المبالغة في النفي. وإلا فالملائكة كتموا شيء ولا ما كتموا؟ الذي عندهم أظهروه، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. لكن ومع ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما كنتم تكتمون، يدل على أن عندهم شيء في سرائرهم، وإن قيل بأنهم لم يقولوا شيء غير ما ظهر. نعم، هذا اللفظ يدل على أنهم كتموا شيء، ولعله كما قال المفسر: تسرون من قولكم لن يخلق أكرم عليه منا ولا أعلم. مفاد قولهم لن يخلق أكرم منه منا عنده ولا أعلم أنهم أحق بالاستخلاف كما تقدم. تلميحنا. نعم. هذا خبر، خبر، والخبر دائرته أوسع من دائرة الوصف. نعم، أقول هذا خبر، فلا تثبت الصفة من الخبر ولا الاسم من الصفة. نعم نعم، لحظة، المفاضلة بين الإنس والملائكة، تقصد الجنس بالجنس، الجنس بالجنس، مسألة خلافية. لا شك أن الأنبياء أفضل من الملائكة، نعم، والمفاضلة بين سائر البشر وبين الملائكة. نعم، من أهل العلم من يرى أن الملائكة أفضل. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، يعني ما نهاكم ربكم الله، ما نهاكم الله سبحانه وتعالى عن الأكل من هذه الشجرة إلا أن، خشية أن ترتقوا إلى درجة الملائكة. فهذه يستدل بها من يرى أن الملائكة أفضل من البشر. من العلماء من يرى أن البشر لا سيما مطيعهم أفضل من الملائكة، لما ركب فيهم من الشهوات المنازعة للأوامر والنواهي، بينما الملائكة غرائزهم كلها معينة لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى والاستغراق في ذكره. المفاضلة بين الإنس والجن، قول مما يفضل به الإنس على الجن أن الأنبياء والرسل كلهم من الإنس. هل في الجن رسول؟ نعم، هل في الجن رسول؟ نعم نعم، ليس فيهم رسول. وما يفضل به الذكور على الإناث، نعم، أن الأنبياء كلهم، وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليهم، فبهذا فضل الرجال على النساء، وبه أيضا فضل الإنس على الجن. وإن زعم ابن حزم وبعض أهل العلم أن في النساء ست، أو في الأنبياء ست من النسوة، نعم، لكنه قول مرجوح، استدلال أوحينا إلى أم موسى وما أشبهه، أيضا في النحل الأنبياء، حربك إلى النحل، نعم، لا لا، قول مرجوح. اقرأ. واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحناء فسجدوا إلا إبليس هو أبو الجن كان بين الملائكة وأبى امتنع عن السجود. أبى امتنع عن السجود واستكبر، تكبر عنه وقال أنا خير منه، وكان من الكافرين في علم الله. وقلنا يا آدم يكفيك. يقول الله سبحانه وتعالى واذكر يا محمد أيضا لقومك إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم الأول، واذكر يا محمد إذ قلنا إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فتم خلقه ثم أمروا بالسجود له، وبعده وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الترتيب بين هذه المقاطع، الأول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، نعم، هذا القول قبل الإجادة وبعده، قبل الإجادة ثم أوجد خلق، بعد ذلك السجود، ولا قبله وقلنا يا آدم اسكن أنت، سكن الجنة قبل السجود ولا بعده؟ ها السجود قبل دخوله الجنة قبل سكن الجنة، يعني ترتيب الآية تقتضي هذا، لكن نعم ايوه بعد ظهور العلم، لكن العلم معروف المقطع الأول، واذكر يا محمد قال ربك للملائكة، هذا أول شيء. نعم هذا الأول. الذي يليه سجود الأمر أمر الملائكة بالسجود أو الأمر بسكن الجنة؟ نعم قبل دخوله الجنة، قبل سكن الجنة ولا بعد؟ إذن الثالث يقدم على الثاني في الوجود، في الوقوع، يعني الوجود هو الوقوع. نعم إيه نعم إيه أغواه فأنزل، ما هو بأسكن. لما أمر بالسجود فامتنع حاول في إغوائه، وسوس إليه فأهبط من الجنة. لكن السكنة قبل ولا بعد؟ نعم بعد الأمر بالسجود، مقتضى الترتيب القرآني هذا مقتضاه. لكن هل هناك ما يمنع أو حتى في واقع الترتيب القرآني من الآيات والسور ما يجعل قبل ما بعده في الوقوع، يجعل الشيء قبل الذي قبله في الوقوع؟ نعم يعني الترتيب القرآني هل هو ماشي على التسلسل الزمني؟ نعم بدليل أنه من السور المدنية قبل المكي، ومن الآيات المدنية قبل الآيات المكية، هذا من حيث الترتيب. واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لا لا وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. الأمر بالسكون بسكن الجنة قبل السجود إلا بعده؟ الأمر بسكن الجنة قبل الأمر بالسجود أو بعده؟ نعم كيف؟ الخلاف موجود، لكن أكثر المفسرين على أن سكن الجنة قبل الأمر بالسجود. نعم على كلام أكثر المفسرين نعم في الجنة. كيف؟ الملائكة في السماء كل حال. يعني لما امتنعوا من السجود أسكن الجنة هو وزوجه، ثم أهبط منها لما عصى. على كن أكثر المفسرين على هذا أن سكن الأمر بسكن الجنة قبل الاختبار، قبل الأمر بالسجود. نعم يأتي فيه كلام ما يدل عليه إن شاء الله تعالى. واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحناء، يعني لا سجود عبادة وليس بسجود عبادة، اسجدوا لآدم سجود تحية، وكانت التحية بالسجود في الشرائع السابقة جائزة. رفع أبوه على العرش خروا له سجدة، ففي الشرائع السابقة تكون التحية بالسجود. وإن كان منهم من قال اسجدوا لآدم يعني لجهته، بأن يجعل آدم قبلة لهذا السجود الذي هو لله سبحانه وتعالى، اسجدوا لله متجهين لآدم، يعني مثل ما تتجهون إلى الكعبة، لكن هذا قول مرجوح، إنما المقصود به تحية آدم بهذا السجود. نعم يعني من غير وضع جبهة على الأرض، قيل بهذا بعض المفسرين ذكر هذا، لكن الأصل في السجود أنه وضع الجبهة، هذا الأصل فيه، الأصل الشرعي في السجود أنه وضع الجبهة على الأرض. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كنت آمرا أحدا أن أسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. نعم كيف؟ للنبي عليه الصلاة والسلام ونهيه عن ذلك، ايش فيه؟ نعم سجود معاذ، هل وقع من معاذ او كاد ان يقع او القصة لا اصل لها؟ على كل هو سبب النزول، هو سبب ورود قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد، والحديث صحيح، لكن هل وقع أو لم يقع، هل سجد أو لم يسجد، نكاد أن يسجد، ظاهر أنه ما سجد. نعم ظاهر أنه ما سجد، إنما أخبر أنهم كانوا يسجدون لعظمائهم وأنت أولى وأحق، فقال لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد. وضع اكتب المسألة أنت بحث. نعم واذكر يا محمد إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحناء فسجدوا إلا إبليس هو أبو الجن كان بين الملائكة، هذا يدل على أنه ليس من الملائكة، وتدل عليه آية الكهف كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن الاستثناء متصل ولا منقطع؟ فسجدوا إلا إبليس، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إيش إلا إبليس، الاستثناء إيش منقطع لأن إبليس ليس من الملائكة، ليس من جنس المستثنى منه. من العلماء من يرى أن إبليس من الملائكة، والأصل في الاستثناء الاتصال، الأصل في الاستثناء الاتصال. نعم الجن قالوا طائفة من الملائكة يقال لهم الجن، هم خزان الجنة أو فيهم ما فيهم، على كل مسألة خلافية بين أهل العلم، وسواء كان من الملائكة أو من غير الملائكة أو مخلوق ذميم مطرود ملعون بسبب معصيته لله سبحانه وتعالى بترك السجود لآدم واحتجاجه بطيب مادته وأصله وعنصره وقياسه الفاسد حينما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم كيف؟ كان من الجن ففسق عن أمر ربه، جنسية ولا تبعيضية؟ لبيان الجنس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان ها؟ يعني نقول كان إبليس هو الجن أو منهم، يعني جزء منهم وبعضهم. كيف؟ الرجس من الأوثان، الرجس جزء من الأوثان أو هي الأوثان. نعم هي الأوثان. كان من الجن، هذه تبعيضية ولا جنسية؟ الكتاب من الورق والمداد والجلد وغير. نعم فأيهما أهم، الكتاب والورق؟ الكتاب أعم، وإبليس أعم من الجن ولا أخص؟ أخص. فسجدوا لله. إبليس هو أبو الجن، كان من الجن، كان يقال كان بين الملائكة. لماذا قال كان بين الملائكة؟ لأنه دخل في خطابهم، يعني لو لم يكن بينهم والمأمور بالسجود الملائكة يلام، إنما ليم لأنه دخل في خطابه لكونه بينهم أو لكونه منهم، إما هذا أو ذاك. نعم أبى أي امتنع من السجود واستكبر، تكبر عنهم وقال أنا خير منه، استكبر. السين والتاء. نعم طلب، طلب الكبر. كيف؟ السين أصلها السين والتاء للطلب، لكن هنا نعم تأكيد الاستغراق الكبر فيه واحتوائه عليه واشتماله عليه. استكبر تكبر عنه وقال أنا خير منه وكان من الكافرين. كان من الكافرين يعني قبل السجود ولا بعد؟ قبل الأمر بالسجود ولا بعده؟ نعم يعني في علم الله سبحانه وتعالى أنه كان من الكافرين، أعماله أعمال كفار ولا أعمال مؤمنين قبل الأمر بالسجود؟ نعم في الظاهر. وعلى هذا العبرة بالموافاة بالخاتمة، العبرة بالخاتمة. فالذي يعمل الأعمال الصالحة بشروطها ثم يختم له بعمل أهل النار، هل نقول أن عمله كان خالصا لله سبحانه وتعالى، أو نقول أنه كان فيما يبدو للناس خالص وفي الباطن نجزم بأنه ليس بخالص بدليل الخاتمة؟ نعم يعني ألا يوجد من يعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة على ما أمر به بالشروط المعتبرة عند أهل العلم من الإخلاص والمتابعة، ثم في النهاية يختم له بعمل أهل الشقافة يسبق عليه الكتاب إلى آخره؟ غالبا مثل هذا. نعم يعني الفواتح وعنوان الخواتم. نعم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. جاء في الحديث الآخر وفي الصحيح وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب إلى آخره. هل نقول أنه يحمل المطلق على المقيد هنا، أو نقول المطلق على إطلاقه والمقيد صورة من صور المطلق؟ في المقابل أيضا، في المقابل وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار. نعم في الرواية الأخرى فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، فيعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره فيدخل الجنة. الشخص الذي كان كافرا بالله سبحانه وتعالى ثم أسلم في آخر عمره، ليس بينه وبين الآخرة إلا ذراع، لم يبق من حياته إلا الشيء اليسير ثم أسلم، نقول عمله حال كفره فيما يبدو للناس أو في حقيقته وواقعه؟ نعم، يسجد للأصنام. لا لا لا، ما هو بالمصورة هكذا. نعم، شخص يعق والديه، خلنا من الكفار الذين أسلموا، نقول عقوقه فيما يبدو للناس أو هذا واقعه؟ يترك الصلاة فيما يبدو للناس أو هذا هو الواقع؟ ولذا كأن المشموم والمستشف من حال السلف أنهم ما يحملون المطلق على المقيد، يبقون المطلق على إطلاقه والمقيد صورة من صوره ليكون أعظم في التخويف، أقوى في التخويف وأدعى إلى المراقبة وأصدق في اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يحسن الخاتم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، حتى أنه قيل له ولا أنت يا رسول الله؟ نعم، قال ولا أنا، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدين الله برحمة. فبقاء الحديث على إطلاقه هو الظاهر من حال السلف في تعاملهم مع هذا الحديث، على خوف وجل. ومن قرأ شرح حديث ابن مسعود في ابن رجب على الأربعين، شرح ابن رجب على الأربعين، عرف نقل عن السلف الشيء الكثير مما يدل على خوفهم الشديد من سوء العاقبة وحرصهم على حسن الخاتمة، بل ذكر وقائع تدل على أن بعض الناس فتن في آخر عمره وهو في أصله من العباد المشهورين، لكن الله سبحانه وتعالى في الغالب أنه لا يخيب من عبده حق عبادته، كما قالوا الخواتم ميراث السوابق والفواتح عنوان الخواتم إلى غير ذلك من كلام أهل العلم. لكن يبقى أن الإنسان لا بد من أن يكون خائفا من ذنوبه، راجيا لربه سبحانه وتعالى. وكان من الكافرين في علم الله تعالى، كمل قلنا. نعم، كان من الكافرين، يعني كفر في ترك السجود، كان في الماضي، والذي جعلهم يقولون في علم الله أنه في الماضي مكتوب عليه الشقاء فهو كافر باعتبار العاقبة. نعم، بعد الطوفان، بعد ما قال له أبوه اركب معنا إلى آخره، مقصود أن النهاية واحدة. نعم، إيه، أنه كتب عليه الكفر ومكتوب عليه الشقاء. نعم، مكتوب عليه الشقاء، صلى الله عليه وسلم.